من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الكلمات الإيجابية تؤثر بشكل ساحر على من يسمعها، حيث أنها تحفز وتساعد على التخلص من الطاقة السلبية. احرصي دائما عزيزتي المستمعة على التواجد مع أشخاص متفائلين لتنعمي بالتفاؤل والرضا في حياتك. متع شبابك بالأمل وسعد حياتك بالعمل. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. وسعد حياتك بالعمل. الدنيا ايه من غير أمل؟ ما يكونش ليه عندك أمل؟ عيش بالأمل. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. مهم قوي ان احنا نكون عندنا ترسانة من التفاؤل والامل والافكار الايجابية في حياتنا. مهم قوي ان احنا نكون عندنا القدرة على النهوض من العثرات، يبقى عندنا رصيد جيد من المناعة النفسية. المناعة النفسية بتخليني قادر ان انا اسيطر على نفسي عند الدخول في احباطات، في خسائر، في هزائم، في فشل، وان انا اقف على رجلي تاني واستعيد قوتي تاني وارجع انتج وابدع في حياتي. مهم كمان ان احنا نقول دايما كلنا ممكن نتعرض لاحباطات، ممكن نتعرض لمشاكل من البعض في الحياة، بعض الاشرار ان هم يحطوا لنا بعض المعوقات، ان هم يرمونا بال حجار أو بالصخور وهكذا. دايما نقول كلما رمى عليك الآخرون الأحجار، ده معناه أن أنت في مرحلة مهمة جدا في حياتك، وهي مرحلة النجاح والكفاح. وبالتالي كلما زارت الأحجار في طريقك معناها أن أنت متفوق، وبنصحك أن أنت تاخد الأحجار وتضعها تحت قدميك، وبالتالي سوف تعلو هرما من أحجار التحدي، دليل على نجاحك في الحياة. دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحسية والمناعة. خلي الأمل قدام عينيك، ما يغيبش يوم ويروح بعيد. لو كل شيء ضاع من إيديك إلا الأمل حتعيش سعيد. والآن مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. هو فعلا رفض، مرضيش يعملها، وتقريبا أميمة هتنفذها. خلاص انسوها بقى يا سهيلة، انسوها. احنا ننسى مين يا أميرة؟ هي سوسو هانم السماوية دي تتنسي؟ هي بتتحمل ذنوب كتيرة، حسد، نفاق، سيرة الناس، أعوذ بالله أعوذ بالله. بس أنا عجباني فكرة أبو دنيا، وبإذن الله بإذن الله أميمة هي اللي هتنفذها. سوسو هانم دي واضح أنها حكاية ورواية. اسمها سوسو السماوية يا كريم. بقولك إيه، ما تعملي حلقة عنها يا أمير. لا ما ينفعش. استنى كده. لا ينفع، بس بشرط. إيه هو الشرط؟ لو ماما وميمة نفذت الخطة مع سوسو السماوية، يبقى موضوع جميل جدا لحلقة من برنامجي. بقولك بقى، شجعي حماتي الجميلة على تنفيذ الخطة اللي أنا لغاية دلوقتي مش عارفها ومش فاهمها. لا الأحسن تعرفها، وهي متنفذة في العمارة بين أميمة وسوسو، وكمان منقولة في برنامجي بالوصف والتحليل. يبقى طنط أميمة تنفذ وخلينا احنا نتفرج حصريا على برنامجي. لا ده أنا لازم أجيلك يا أميمة يا قمر. وتجيني ليه؟ عايز أحضر التنفيذ. الحقيقة يعني مش هبقى فاضية لك يا سهيلة. هكون مستمع، مش هتكلم خالص. طب ما تستني أحسن لما تشوف الحكاية على الشاشة. لا، هستمع وأشاهد. خلاص يا ستي بتعالي. إمتى بالظبط؟ الست سوسو من يوم ما عرفت عنواني وتليفوني بقت تجيلي مرة في الأسبوع. قصدك طه تسمعك؟ حسد وحقد. وإن ما جاتش بقى تبقى حصة القر على الناس تليفونيا. مش ممكن. لا لا لا، مش ممكن، مش معقول، مسخرة. ايه ما تضحكيني معاك يا أميرة في ايه؟ اصبر بس، اصبر يا كريم كده. ايه هو في ايه بس؟ بتقولك ايه حماتي؟ مش بتقولي انا، دي بتقول لسوسو. ايه ده، هي عندها ولا ايه؟ لا لا لا، ماما بتكلمها على التليفون. ايه ده، تليفون حماتي مشغول مع سوسو؟ انت بقى سامعة سوسو ازاي؟ أصل سهيلة عندها وفتح لها تليفونها عشان اسمعها. أيوة، بس إيه اللي انت سمعتيه دلوقتي وعمال لضحكك كده؟ ماما بتقول لها ارقي نفسك يا سوسن يا حبيبتي. إيه؟ ترقي نفسها؟ ما بتقول لها مش سايبينك، ده حتى الإشارب الجديد حاسدينك عليه، مش حل لو شافوا الشنطة الجديدة. هايل هايل هايل، أيوة اديها كمان كمان يا حماتي. لا وإيه بتقول لها؟ وصحيح جوزك قبض مكافأة كبيرة قوي. إيه ده إيه ده، قالت لها إيه؟ قالت لها أنا بسمع، هي دلوقتي بتقول لها حتى إن جوز بنتك مش سايبينه، قال إيه، بيقولوا عليه سيء السمعة ومرتشي. يا نهار أبيض. خليكي معاها واسمعي ليلتك أنس يا سوسو السماوية. صراحة أنا ما كنتش قادرة أمسك نفسي من الضحك يا أميرة لو سمعتيها وهي بتقولي إيه ده، هم مين دول وليه جايبين سيرتي، وأنا أقول لها الأخلاق، مفيش أخلاق يا سوسو، ناس بتحسد، منافقين، تلاقيهم بيقابلوكي بوش ومن وراكي بيتكلموا عليكي. أكيد نهار مثل حالة ذهول. وأنا هحكي لك بقى بالتفصيل يا أميرة. أيوة أيوة، علشان فريق الإعداد اللي معايا يبدأ يحضر موضوع الحلقة. الحسد ونماذج من الواقع. لا وإيه بقى، ضيوف بقى وحوار وتحليل، ويا رب يا رب يا رب يا رب سوسو تشوف البرنامج. عزيزتي المستمعة، هل ممارسة الرياضة لها تأثير نفسي على المرأة؟ استمع إلى هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتور وائل حسن يوسف، دكتور علم النفس بجامعة القاهرة وأكاديمية الفنون. دكتور وائل أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بحضرتك وصباح الخير على السادة المستمعين. دكتور وائل، بنتكلم مع حضرتك عن فوائد الاهتمام بالرياضة على الصحة العامة والصحة النفسية. بالنسبة للرياضة بيكون ليها فوائد كتير جدا على الصحة العامة والصحة النفسية. بالنسبة للصحة العامة بتكون لها فوائد في تنظيم الدورة الدموية وتنظيم ضربات القلب وكل العمليات الحيوية اللي بيقوم بها الجسم. الرياضة بتبقى مسؤولة عن ده بشكل كبير جدا، غير ان هي بتقي من امراض زي تقلص الشرايين وغيرها من الامراض اللي ممكن الجسم مع الضغوط ومع الحياة العامة اللي احنا بنمر بيها يتعرض ليها. ده على المستوى الصحة العامة. على مستوى الصحة النفسية، الرياضة بيكون ليها تأثير على افرازات بعض المواد الكيميائية في كيمياء المخ زي الدوبامين والسيروتونين والاندورفين، ودلت مواد بتكون مسؤولة عن المزاج. فلو عندك شوية توتر، الرياضة بتساعدك على ان انت بتكون شخص اقل في التوتر. لو عندك اكتئاب، بننصح دايما مرضى الاكتئاب ان هم يمارسوا رياضة، بس مش شرط كمان ان هو يكون عنده حالة نفسية عشان يمارس رياضة. الرياضة بتعمل على زيادة نسبة السعادة في الجسم وتحسين الصحة النفسية بشكل كبير جدا. عشان كده بيكون حريص دايما الدول الغربية على ممارسة الرياضة، سواء من سن الصغير او السن الكبير. الرياضة لها دور كبير جدا في تنظيم الحالة النفسية والإيقاع النفسي عند الأشخاص، سواء كان راجل أو ست أو مسن أو طفل أو أي مكان الفئة العمرية، فهي مهمة جدا للحالة النفسية بتاعة أي شخص موجود، وخاصة أن المجتمعات بتاعتنا بتتعرض لضغوط يومية، سواء كان من الزحمة أو سواء كان من التلوث وغيره من العوامل التانية اللي ممكن الشخص يتعرض ليها. الضغوط كمان الحياتية بتكون لها تأثير كبير على الجسم والصحة النفسية عند الشخص. فكل الأبحاث ونرجع لها في ممارسة الرياضة بتقول إن الرياضة لها تأثير إيجابي جدا على الحالة النفسية عند الأشخاص. دكتور وائل، المرأة وممارسة الرياضة، أكيد هناك الكثير من الآثار الإيجابية. ممارسة الرياضة بالنسبة للمرأة بيكون شيء مهم جدا ويكون ليه آثار نفسية كبيرة طبعا فضلا عن الآثار الصحية دايما الرياضة بتعملها، لكن أنا عايز أتكلم بشكل مفصل عن الحالة النفسية. دايما احنا عارفين ان المرأة بتكون اكثر عرضة للاضطراب النفسي، وده ناتج من طبيعة التكوين بتاعها سواء جسديا او نفسيا، فهي دايما بتبقى معرضة اكتر من الذكر في الوقوع في الاضطرابات النفسية، وده ناتج عن الضغوط الموقعة عليها والمهام الكتير اللي بتعملها المرأة في الحياة بوجه عام، زي رعاية الأولاد والعمل وتقدم في الأسرة والتقدم على مستوى العمل، غير الضغوط اللي دايما بتتعرض ليها سواء كان من الضغوط من الحياة الزوجية أو من الحياة الاجتماعية العامة. كل دوت بيأثر على نفسيتها، عشان كده المرأة بتكون عرضة أكتر للوقوع في اضطراب الاكتئاب بالذات. من أكتر الحاجات اللي بتسبب نوع من الوقاية الاكتئاب بنسبة تفوق 60% الرياضة عند المرأة، وخاصة ان الرياضة بتعمل نوع من التنفيس الانفعالي وتنفيس الجسد عندها، فلما تكون بتمارس رياضة فهي بتنفس عن كل الطاقات المكبوتة داخلها، سواء كانت طاقات مكبوتة عن طريق الجسد فهي بتطلع شحنة جسدية، وفي نفس الوقت بتعمل على نوع من إعادة صياغة الحياة والضغوط عن طريق الرياضة بشكل كبير جدا. عشان كده الأماكن اللي فيها تواجد رياضي بيكون المرأة ليها تواجد أكتر من الرجل، لأن هي بتكون واعية بشكل كبير جدا بالتأثير دوت. أنا بنصح أي مرأة أو أي فتاة إن هي تمارس رياضة بشكل كبير عشان تقي نفسها من الاضطرابات النفسية وتحسن الصحة النفسية عندها، وفي نفس الوقت الله قدر لو وقعت في أي اضطراب نفسي بيكون من ضمن البرامج العلاجية اللي احنا بنمارسها معاها عشان تطلع من الاضطراب دوت ممارسة الرياضة بشكل منتظم وبشكل دايما في نوع من التجديد ومن التنفيذ الانفعالي عندها. عزيزات المستمعة، بهدف دعم العامل المصري وتصدير منتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للخارج، هناك مبادرة أطلقت بعنوان هنصنع ونصدر. مع أحد المشاركين في هذه المبادرة أجريت هذا الحوار. أعزائي المستمعين، من داخل معرض هذه المبادرة الذي أقيم بالهيئة الوطنية للإعلام يسعدنا اللقاء بأحد العمال المهرة المختصين بالجلد المصري. نتعرف بيك. إبراهيم إمام. أستاذ إبراهيم، يعني منتجات الجلد المصري، الجلد المصري يعني جلد له تاريخ طويل، لكن لما نقول للناس بيتميز بيه؟ الجلد المصري بيتميز بالجودة بتاعته والشغل اللي فيه يتعمل فيه، يعني بنعمل منه الشغل الهندمين بمستوياته كلها، وكل اللي بيشتغل فيه أيد عاملة صغيرة جدا على أساس تقدر تطلع وحتى تبقى تنفع الأسرة عندها، إذا كان بنت أو ولد ينفع أسرته ويشتغل فيها. مصادر الجلد المصري؟ المصادر الجلد المصري اللي هو الغنم والبقر المصري ومن المدابغ المصرية بتاعتنا. تصنيع الشنطة أو الكيس الصغير أو المنتجات المختلفة بتبقى حسب الجلد ولا حسب الشكل اللي هتصممه؟ بالنسبة للجلد حسب الشكل، يعني مثلا إذا كنا هنعمل شنطة، في شنطة بتتعمل من الجلد البقري أو الجلد الجاموسي، في الحزام بتعمل من الجلد البقري أو الجاموسي، في بالنسبة في بعض الكياس بتعمل من الجلد الضاني أو الماعز، حسب مستوى الحاجة اللي احنا بنعملها. حضرتك مدرب أيضا على تصميم الجلد؟ أنا مدرب، بندرب في أماكن كتيرة، في مراكز تدريب وفي الجامعة بندرب إزاي يعملوا الشغل، وفي ناس طلعوا وعملوا شغل وبينتجوا حاليا دلوقتي. المنتجات النهاردة مختلفة

أو العملية أو حد من أقاربكم، بلاش تحكوا للمريض تفاصيلها المؤلمة. اختاروا دايما التفاصيل اللي تطمنه وتهون عليه. ولو ناوية تاخدي هدية للمريض اللي انت رايحة تزوريه، يبقى تشوفي الأول إذا كانت علاقتك بالمريض ده من بعيد أو زمالة شغل مثلا، يبقى ما فيش غير الورد، أنا بسميه سفير النوايا الحسنة. لكن لو علاقتكم قوية، إخوات أو قرايب أو أصحاب، يبقى كل شيء متاح من أول الشوكولاتة لغاية نوع الفاكهة أو الأكلة اللي بيحبها، أو حتى ممكن تكون لبس أو إكسسوارات. إحنا الحقيقة في البلد بندي فلوس زي نقطة الجواز، لكن خلي بالكم ما ينفعش ندخل على المريض بأكلة بيحبها وهو لسه في مرحلة ما يقدرش يأكل منها، دي تبقى أذية مش هدية، مش كده؟ ربنا يا حبايبي يبارك في صحتكم ويكفيكم شر المرض، واستنوني الحلقة الجاية، عندي نصايح كتيرة من نصايح ماما سميرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، ابدأي بنفسك مع منى خليل والترشيد عند استخدام الموبايل. وابدأي بنفسك ومعي ومعكم الأستاذة بوسي مختار، المعالج النفسي وإخصائية تعديل السلوك. أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك يا أستاذة. وهنتكلم عن الترشيد، ولكن هنتكلم عن ترشيد استخدامنا للتليفونات المحمولة. الأب النهاردة بيشتكي من الفاتورة كتيرة ليه يا أولاد، الأم برضو بتشتكي. طيب ما احنا نشوف ولادنا كيفية استخدامهم للموبايل ازاي وبعدين نحاسبهم. احنا عشان نبدأ بالموضوع ده لازم الاول نعرف ان استخدام الموبايل يكون ليه وقت محدد. ان انا طول ما انا سايب ابني ماسك الموبايل او التابلت في ايده طول اليوم، اكيد حتى لو انا مثلا الخط بتاعه فاتورة او بدفع له كارت، طبيعي ده هيخلص على طول. ناس هترد عليا وتقولي طب ما البيوت كلها دلوقتي فيها واي فاي وما فيش مشكله، يعني هم قاعدين 24 ساعه. طيب صحتنا عينينا، ان انا اخلي بالي على قد ما اقدر ان انا ابني طول الوقت قاعد بيستخدم حاجه مش مفروض انها تفضل في ايده طول الوقت. هو مش صح اساسا من كل الاتجاهات، يعني لا ماديا ولا صحيا ولا معنويا ولا اي حاجه خالص. يعني بتعود باضرار فظيعه اي حاجة بستخدمها مهما كانت حاجة صح، بستخدمها اكتر من اللازم بإفراط بتعود عليا بمشاكل طبعا. يعني كل شيء لازم اكون استخدمه في الحدود بتاعته المعقولة في الوسط. فطبعا انا لما بقعد استخدم طول الوقت الموبايلات او ليا امور برضو كتير بتبقى قاعدة طول الوقت ماسكة فيسبوك يوتيوب ما اعرفش ايه، وبعدين بص تلاقيها طول الوقت بتشتكي ان انا بصرف كتير. وبعدين كل فرد في البيت عنده موبايل، وفي بعض الاسر فيه اتنين، فدي ماشي ممكن يكون في حاجات بحكم الناس بحكم شغلهم مصروف تاني يعني ده موال لوحده. يعني في بيوت ما فيهاش كده برضو خالص وماشية، لو اتكلمتي معاهم تحسي اني لا ده انا حياتي تقف من غير ما يكون معايا التليفون. انت بتتكلمي ازاي؟ يبقى مستنكر الموضوع قوي ومتضايق. لا انا عايزة اقول لحضرتك ان في بيوت ماشية اصلا من غير الحاجات دي عادي، ما عندهاش مشكلة، قدروا يتحكموا في الموضوع. انا ما خليش حاجه يعني وسيله في انا اللي بمسكها في ايدي هي تبقى متحكمه فيا. أيوة. ادمنها وادمن التعامل معاها واستهلاكها هو ادمان فعلا. طبعا اللي هو الاعتياد الزائد قوي على الاشياء. يعني في اولاد بيتعرضوا لامراض زي التوحد مثلا. طبعا طبعا، لان هو قاعد طول الوقت مع نفسه، هو مع نفسه. تقولك مع نفسه ازاي بس؟ هو ده بيستخدم، ده بيتكلم مثلا واتساب او بيلعب العاب جماعيه؟ لا، هو في الاخر هو قاعد قدام الحديده دي بس، فهو انعزل عن العالم. يعني تيجي تخبط عليها تعالي كلي، لا مش عايزه، فتروح مدخله لها الاكل في اوضتها. لكن احنا ممكن نبقى قاعدين كده 3 4 في نفس المكان كل واحد في التليفون، يعني ما حدش دعوه بالتاني اصلا. يعني محتاجين ترشيد مش بس في استخدام الكروت، في استخدام في ان انا امسك التليفون نفسه وقت قد ايه. وللسلامة على الطريق دائما القيادة فالنزول. نتكلم النهاردة على حاجة مهمة جدا، هي الروائح اللي احنا بنشمها من العربية واحنا ماشيين وبناخدش بالنا المشكلة بتيجي منين. عندنا مشكلة مهمة قوي دي بالذات بنلاقيها مع السيدات ومع الأنسات، هي ايه؟ في السيارات المانيوال، السيارات اللي فيها الفتيس العادي مش الفتيس الاوتوماتيك. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان احنا عندنا الاول عشان نفهم ايه الموضوع، الدبرياج. الدبرياج ده عبارة عن فاصل وواصل للحركة، يعني احنا اول ما نرفع رجلين ندوس عليه يفصل الحركة، اول ما ندوس على البدال او على الدواسة يفصل الحركة، نعشق السرعة اللي احنا عايزينها ونرفع رجلينا من على بدال الدبرياج، يبدأ الفتيس بتاعنا ياخد النقلة الاولى او التانية او التالتة او الرابعة، او لما نيجي نرجع لورا. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان احنا لما بنيجي نرفع رجلنا عن الدواسة بنرفع رجلنا مشوار كامل. لما نرفع مشوار كامل ما يحصلش اي مشكلة في طعم الدبرياج في الديسك او الاسطوانة. لكن اللي بيحصل قدامنا وبنلاقيه في مشكلة ظاهرة جدا، هي ايه؟ ان الناس بترفع رجلها عن الدواسة عبارة عن نص مشوار، تلات اربع مشوار، لكن مش بترفع رجلها المشوار كامل، يعني ما يسيبش الدواسة حرة. ده اللي بيحصل ايه؟ ان بيبدأ طقم الدبرياج يبدأ يتآكل. ليه؟ نتيجة للاحتكاك، لأن الدواسة احنا دايسين عليها نصها أو ربعها. احنا لما بندوس كامل بنفصل خالص الحركة، نرفع رجلنا خالص نوصل للحركة، لكن احنا لما نكون رجلنا في النص أو في الثلاث أرباع مشوار ده بيحصل ايه؟ بيحصل احتكاك دائم ومستمر. الاحتكاك الدائم والمستمر ده بيظهر عنه ايه؟ بيظهر عنه تآكل في طقم الدبرياج. طب ايه اللي احنا ممكن نحسه؟ نبدأ نشم الريحة بتاعت الشياط في الصالون بتاع العربية، فتلاقي ريحة الشياط شغالة وريحة وحشة جدا شغالة، وقائد المركبة أو قائدة المركبة ما تبقاش واخدة بالها المشكلة جاية منين. شوية كمان نلاقي ان العربية ما بقتش تسحب، لو في حد كمان بيجي يركن على مطلع قدام العمارة بتاعته أو حاجة، تلاقي هو بيطلع الطلعة دي مش قادرة العربية تطلع. ليه؟ لأن العزم بيروح نتيجة لتآكل الديسك والاسطوانة والعربية اللي هم الطقم، مكونات الأساسية لطقم الدبرياج. ما هو الطقم بيتكون من ديسك واسطوانة والبلية. عشان كده بنقول دايما ان احنا من آداب القيادة ان انت توصل وتفصل مشوار كامل، ما تفصلش مشوار الا شوية او مشوار الا ربع. ده بيؤدي الى تلف طقم الدبرياج اللي موجود في العربية. واحنا اخيرا نتمنى لكم السلامة مع المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لمحمد أنور هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.